عندك يا محمد، ما هو الدليل على أن المصلي إذا مرت به آية رحمة يسأل الله من فضله وعذاب السعيد؟ حديث حذيفة، أحسنت، حديث حذيفة الذي رواه الخمسة أصله أين أصله؟ في مسلم، أحسنت، زيادة تسبيح، فهذا يدل على المشروعية، أن الشخص إذا مر بآية عذاب يستعيد، آية رحمة يسأل، مر بآية فيها تسبيح سبحه. وهل يشرع ذلك في الفرض النفل عند من؟ هل يشرع التسبيح في الفرض النفل كذلك الاستعاذة؟ تفضل. في خلاف بين أهل العلم، أحسنت، فجماعة من العلماء منهم الشافعية ورواية عن أحمد المشهور أن هذا يشرع في الفرض وفي النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل يخصص النفل دون الفرض، ولم يأتي دليل. هذا الذي اعتمد عليه. طيب، القول الثاني، القول الثاني أنه خاص، هذا القول الأول أنه عام في الفرض وفي النفل، القول الثاني أنه خاص بالنفل دون الفرض، لأنه لم يثبت إلا في النفل في قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد إذا مر بآية عذاب، ويسأل إذا مر بآية سؤال، ويسبح إذا مر بآية تسبيح. وهذا اختيار من المعاصرين؟ عرفنا أنه رواية عن أحمد أيضا، لكن اختيار من؟ التخصيص بالنفل دون الفرض اختيار من؟ الألباني، نعم أحسنته، اختيار العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا أيضا الصنعاني قبله من المتأخرين، وتعليلهم قوي أن ذلك لم يرد إلا في النفل، ولو ثبت في النفل لا نقله، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. فعلى هذا، على ما ذهب الألباني والصنعاني، أنه لا يشرع في الفرض، فيقتصر على الاستحباب في النفل دون الفرض، والشيخ العثيمين كالمتوسط، فيرى أنه يجوز في الفرض جوازا فقط من غير استحباب، لأنه لم يثبت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولكن قلنا بالجواز باعتبار أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، فقال بالجواز. والشخص يتحرى السنة ويعمل بالسنة ويعمل الأدلة في مواضعها، فما دام أنه لم ينقل في الفرض فيعمل هذه الأدعية التي ذكرت عند المرور بالآيات المشار إليها، يعملها في النفل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه قال ذلك في الفرض، ولو فعله في الفرض لنقل، ولكنه لم ينقل. هل يشرع هذا الذكر للمأموم، أو هل تشرع هذه الاستعاذات للمأموم؟ نعم، استعادة والسؤال في خلاف، أو فيه تفصيل، فيه تفصيل، فإن كان يلزم على الاستعادة والسؤال عدم الإنصات فلا يستعيد ولا يسأل، أحسنت، وإن كان إمامه مثلا يستعيد ويسأل ويقف عند الآيات يسأل مثله، يسأل مثله، فإذا شرع في الآية شرع في القراءة أنصته. وهذا تفصيل جيد، لأن المأموم مأمور بالإنصات كما تعلمون، فإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فعلى هذا إن استعاذ الإمام، استعاذ إمامه وقف عند الآيات التي فيها الرحمة فسأل، الآيات التي فيها العذاب فاستعاد، والآيات التي فيها التسبيح سبح، سبح مثله ولا يتأخر عنه. وإن ترك الإمام واصل أو واصل في قراءته فما ينبغي للمأموم أنه يقف عند هذه الآيات، لأنه مأمور بالإنصات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم تقرؤون خلفي، ثم حثهم على فاتحة الكتاب فقط وأمرهم بالإنصات، فلا يعمل الإمام خلف إمامه حال القراءة شيئا غير أنه ينصت، وأذن له في الفاتحة، بل وجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه في السرية والجهرية. وسقط عنه دعاء الاستفتاح إذا قرأ الإمام، فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وهكذا أيضا ما ذكر فهذا لا يأتي به. إلا على ما ذكر الحال التي أشرنا إليها. فعندما لماذا جاز هذا التعوذ والسؤال للمأموم كالإمام والمنفرد؟ نعم أحسنت، لأنه دعاء فاستوى فيه مع غيره كالتأمين، فإنه يؤمن الجميع كما تعلمون. وهكذا أيضا الاستعاذة والسؤال هذه أدعية، فيستوي فيها الإمام والمنفرد والمأموم كما استووا في التأمين، وهذا ذكره النووي رحمه الله كما في المجموع. بسم الله. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما إعراب راكعا أو ساجدا؟ حال، نعم، أو هنا أو للتنويع وليست للشك. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم، تخريج حديث ابن عباس، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من طريق سفيان بن عيينة قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر. كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له، لأن النبوة قد انقطعت وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى منها إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الحديث فهذا لفظ الحديث، قوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، قال النووي: أي سبحوه ونزهوه واحمدوه، سبحوه ونزهوه واحمدوه، هذا معنى التعظيم، وكما سيأتي يقول: سبحان ربي العظيم. وقول فقمن هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها، هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، فقمن فقمن لغتان مشهورتان، أما القاف فمفتوحة، وأما الميم ففيها لغتان مشهورتان: الفتح قمن والكسر قمن، لغتان مشهورتان. فمن فتح فهو عنده مصدر، فمن قال فقمن، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع كما تقدم معكم في الألفية، أن المصدر في بعض أحواله لا يثنى ولا يجمع. ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع، فمن قال فقمن فهو وصف فيجوز تثنيته ويجوز أيضا كذلك جمعه. ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع، وفيه لغة ثالثة فقمين، وفيه لغة ثالثة قمين، وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، فيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق وجدير وخليق، ألفاظ مترادفة. قمين معنى حقيق وأيضا جدير وخليق أن يستجاب لهذا الشخص، فهو جدير أن يستجاب له وخليق أن يستجاب له وحقيق أن يستجاب له، وكلها مترادفة، أي أن الشخص الذي يدعو في سجوده مع استحضار قلب ومع توفر أسباب الدعاء، وهكذا أيضا مع انتفاء الموانع، فهذا قمن أن يستجاب له، فإنه جاء بسبب أسباب استجابة الدعاء أنه دعا حال السجود. فعلى هذا الشخص يكثر من الدعاء في سجوده، فإن هذا الحديث عظيم ينحث على الدعاء في السجود، فجدير أن يستجاب لهذا الرجل وخليق. مسألة: حكم قراءة القرآن في الركوع. حكم قراءة القرآن في الركوع. مذهب جماهير العلماء وفقهاء الأمصار، مذهب جماهير العلماء وفقهاء الأمصار كراهية قراءة القرآن في الركوع. مذهب جماهير العلماء وفقهاء الأمصار كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث الباب ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، إلى آخر الحديث، أن راكعا وساجدا أو راكعا أو ساجدا، لحديث الباب وحديث علي عند مسلم أيضا قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. حديث علي الصحيح صحيح مسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأباح ذلك بعض السلف فقد روي عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ البقرة في سجوده، وهكذا روي الرخصة أيضا عن سليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والمغيرة، لكن احتاج أن ننظر في أسانيد هذه الأثار وانتهى هذه الأثار إلى هؤلاء السلف أو إلى هؤلاء من علماء السلف. فروي عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ البقرة في سجوده، وهكذا أيضا روي الرخصة عن سليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والمغيرة، هذه أثار عنهم تحتاج إلى النظر في أسانيدها. وأباح ذلك بعض السلف، والراجح قول الجمهور للأدلة المذكورة، والراجح قول الجمهور للأدلة المذكورة حديث علي حديث ابن عباس في الباب. قال الترمذي: وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال الترمذي: وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود انتهى. قال ابن رجب: ومنهم من حكاه إجماعا. الصحيح أنه لا إجماع كما سمعته. ورخص بعض العلماء في ذلك في النفل دون الفرض، ورخص بعض العلماء في ذلك في النفل دون الفرض، أي أنه يقرأ القرآن وهو راكع ساجد في النفل، أما الفرض فلا. هذه كلها أقوال مرجوحة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يكره قراءة القرآن راكعا وساجدا نفلا أو فريضة، أي في النفل وفي الفريضة، فلا يجوز قراءة القرآن. معنى القرآن كما تعلمون أشرف ما يذكر به ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا الموطن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة، وسيأتي العلة، العلة عن النهي عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا حال الركوع وحال السجود. مسألة، هل النهي عن القراءة للتحريم أم للكراهة؟ هل النهي عن القراءة للتحريم أم للكراهة؟ قال ابن عبد البر كما في الاستذكار الأول 431، قال ابن عبد البر كما في الاستذكار الأول 31 و400، وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز، معناه محرم لا يجوز. وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز امتثالا لحديث هذا الباب، وهو شار إلى حديث علي وحديث ابن عباس، هكذا عبارته، كأنه حديث الباب يشير إلى حديث علي ذكره في الباب ثم ذكر حديث ابن عباس. وأما نحن نقول امتثالا لحديث هذا الباب هي حديث ابن عباس، لكن باعتبار نقل هذا الإمام لا يجوز امتثالا لحديث هذا الباب وحديث ابن عباس. فهو ينقل الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع. ومذهب الشافعية وأكثر الحنابلة أن النهي الكراهة، ومذهب الشافعية وأكثر الحنابلة أن النهي الكراهة كما في شرح ابن رجب رحمه الله 65. فابن عبد البر ينقله إجماعا كما ترى، فجميع العلماء. ومذهب الشافعية وأكثر الحنابلة أن النهي الكراهة، والصواب أنه للتحريم، لأن حقيقة النهي للتحريم وهو قول الشوكاني، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله، وهذا لا شك فيه أن النهي هنا للتحريم، إني نهيت نهاني رسول الله، فهذا النهي للتحريم، والنهي لرسول الله هو نهي لأمته، إلا بدليل يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دون أمته ولا دليل. فهو قد قال ألا وإني قد نهيت، وهكذا قال علي نهاني رسول الله، فإذا هذا النهي عام له ولغيره، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فهذا هو الصحيح. وإن كان مذهب الشافعية الكراهة، وهكذا أكثر الحنابلة، لكن الصواب ما نقله ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا حرام لا يجوز. مسألة، هل تبطل صلاة من قرأ القرآن في ركوعه وسجوده؟ هل تبطل صلاة من قرأ القرآن في ركوعه وسجوده؟ ذهب بعض الظاهرية، وهو وجه عند الحنابلة، ذهب بعض الظاهرية وهو وجه عند الحنابلة إلى بطلان صلاة من قرأ القرآن راكعا أو ساجدا، واستدلوا بحديث، وطبعا متعمدا، هذا على ما سمعت بقيد التعمد، إلى بطلان صلاة من قرأ القرآن راكعا أو ساجدا متعمدا، زيدوا هذه متعمدا، واستدلوا بحديث الباب. والأصل في النهي التحريم، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادات فسدت، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادات فسدت إذا تعمد هذا. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس محرما بعينه، إلى أن هذا ليس محرما بعينه، ولكنه محرم باعتبار موضعه. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس محرما بعينه، ولكنه محرم باعتبار موضعه، أي الركوع والسجود. وإلى القرآن كما تعلمون صلاة ما فيها قرآن ما هي صحيحة، لمن استطاع أن يقرأ فاتحة الكتاب صلاة باطلة. الله يقول إن قرآن الفجر فهي صلاة مشتملة على قرآن. لذلك عبر عن الصلاة به، لكن هذا الموضع ما هو موضع قرآن، لكنه محرم باعتبار موضعه بخلاف الكلام. فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة بخلاف الكلام فهو محرم لذاته، بخلاف الكلام فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة، في الصلاة، بل مشروعة في موضعها، لكن النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلا للصلاة. قال العثيمين هذا هو الراجح، أعني أنها لا تبطل، وهم يختلفون في النهي هل هو لذاته أم ليس، يعني من حيث عود النهي هل يعود لذات القراءة أم يعود للموضع، وأصل القراءة مشروع. فمن الظاهر أن النهي ليس لذاته، النهي عن القراءة، فإن القراءة مشروعة في الصلاة بل واجبة، الفاتحة منها قراءة القرآن، لكن هذا الموضع لا يصلح. فما رجحه الشيخ ليس ببعيد، فمذهب الجمهور أقرب أن الصلاة لا تبطل، ولكنه يأثم على القول بأنه يحرم، يأثم على القراءة في هذا الموضع، موضع السجود وموضع الركوع، يأثم لأنه ارتكب نهيا وارتكب منهيا، وهذا المنهي ليس مجرد القراءة بل للتحريم كما سمعتم ما تقدم، وعليه إجماع نقل أن قراءة القرآن في الركوع والسجود للتحريم. فعلى هذا قول الجمهور هو الأقرب مع اسم القارئ في ذين الموضعين، لأن النهي ليس لذات القراءة وإنما للموضعين، وأما القراءة فمشروعة. مسألة هل يجوز الدعاء في الركوع والسجود، ببعض الأدعية الواردة في القرآن، مثل ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه آية في القرآن، وهكذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مثل ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العثيمين نعم أي يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، ولم يقل أن أدعو بالقرآن. فالنهي عن القراءة، وأما إذا قصد بالآية الدعاء فهذا ما يدخل في النهي ولا يدخل في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، وما قال أن أدعو بالقرآن. فعلى هذا إذا دعا الشخص ببعض الآيات التي تشتمل على الأدعية، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهكذا ربنا لا تزغ قلوبنا، الذي يظهر ما تبطل صلاته على القول البطلان ولا يحرم عليه ذلك. ولم يقل أن أدعو بالقرآن، فإذا دعا الإنسان بشيء من القرآن فلا حرج عليه، كالآية التي ذكرها السائل، وكقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا دعاء في القرآن، وأدعية كثيرة، أدعية في القرآن كثيرة، فلو دعا بها الشخص كانت حتى لو كانت انتظمت على آية على آيتين ما فيه مانع، لأنه يقال ما قرأ القرآن قصد الدعاء، فإن قصد القراءة تكون إيش؟ يكون يحرم عليه هذا الشيء، واختلف الناس في صلاته إن قصد القراءة، فإن قصد الدعاء بهذه الآية فالذي يظهر أنه يشرع، ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. وأما إذا قصد بذلك قراءة القرآن فهذا منهي عنه، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأما إذا قصد بذلك قراءة القرآن فهذا منهي عنه. ومن أهل العلم سمعناه من الشيخ حفظه الله ويظن الشيخ مقبل، يقول لو يقدم قبل هذه الآية حتى يخرجه عن كونه آية، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حتى لا يجعل الآية بنفس النظم هذا يأتي بها من القرآن، يقدم قبلها نحو اللهم، حتى لا تكون آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والذي يظهر ما يحتاج إلى هذا. فلا بأس حتى لو أتى بنص الآية ولم يقصد القراءة وإنما قصد الدعاء، ربنا وآتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا في ركوعه وسجوده، فالذي يظهر أنه لا بأس، ولا سيما في السجود، لأن الركوع موطن تعظيم في الغالب كما سيأتي الكلام على ذلك، والسجود فقمن أن يستجاب له فيكثر الشخص فيه من الدعاء. هذا نكتفي به إن شاء الله، بقي مثلا نؤخرها، جاء الوقت. فعند من عبد الله عندك كم مسألة أخذنا؟ هات. نعم، المسألة الأولى مسألة مشروعية قراءة القرآن في الركوع والسجود لا يشرع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه منهي عنه، وأن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا تشرع. طيب، المسألة الثانية، نعم، هذا عدم المشروعية للتحريم أم الكراهة؟ نعم، للتحريم، ونقل إجماعا على هذا، أو نقل بعض العلم إجماع العلماء على هذا. نعم، المسألة الثالثة، هل تبطل الصلاة بقراءة القرآن؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، لأن النهي إنما هو لأجل الموضع لا لذات القراءة، وإنما لأجل الموضع هذا لا يقرأ فيه، فإذا لا تبطل الصلاة مع الإثم. نعم، أحسنت، هل يجوز الدعاء ببعض الأدعية الواردة في القرآن؟ هذه المسألة الأخيرة، هل يجوز الدعاء ببعض الأدعية الواردة في القرآن أم يكون من باب القرآن لا يجوز؟ الذي يظهر أنه لا بأس، لأن رسول الله يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وهذا دعا بالقرآن ولم يقرأه. وهكذا حديث علي نهاني أن أقرأ القرآن وهذا لم يقرأ، وإنما دعا ببعض الآيات التي فيها الأدعية. ومنهم من يقول تقدم لفظة اللهم مثلا حتى تخرج أو حتى تخرجها عن كونها آية، والذي يظهر أنه لا يحتاج إلى هذا، لأن هذا الداعي ما قصد القراءة، أو هذا الراكع والساجد ما قصد القراءة بهذه الآية، وإنما قصد الدعاء، والدعاء مشروع في الركوع وفي السجود، والأغلب في السجود كما سمعتم أن الشخص يدعو فيه، والركوع يسبح فيه ويعظم الرب وينزه الرب، هذا هو الأغلب في الركوع، ولكن لو دعا أحيانا لا بأس، ولا سيما بالوارد كما سيأتي في حديث عائشة.